الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة هذه الدار العلمية المباركة، نلتقي فيها بمشائخنا وإخواننا وأحبتنا، فله الحمد والمنة. نحمده عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهو الذي من علينا وهدانا، وشكر الله لشيخنا المفضال أبي بلال حفظه الله وبارك فيه وفي علمه، ورفع الله درجته وغفر ذنبه وثبتنا وإياه وإياكم على السنة حتى نلقى الله، فله فضل علينا بعد فضل الله عز وجل، وحق علينا أن ندعو له. فقد كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يدعو للإمام الشافعي كثيرا، ويقول له ابنه: أراك تدعو كثيرا للإمام الشافعي؟ قال: يا بني، نفع الإمام الشافعي للناس ربما قال أكثر من نفعه الشمس أو نحو هذا. فالعالم نفعه عظيم، نفعه عظيم، ولو لم يكن من هذا الفضل العظيم إلا أنه كان بعد توفيق الله عز وجل مفتاحا من مفاتيح هذا الخير، وهيأه الله لإيواء إخوانه وطلاب العلم، وشكر الله أيضا لإخواننا المتعاونين معه في هذه الدار، وبارك الله لهم في أهلهم وأموالهم، وشكر الله لإخواننا أهل هذه البلاد الذين انشرحت صدورهم بهذا الخير وناصروه وفرحوا به. فهذه منة من الله عز وجل اختصهم بها وساق إليهم هذا الخير العظيم، فهذا خير يغبطون عليه، والله إنه لخير عظيم يغبط عليه أهل هذه البلاد. والسعيد منهم من استغل وجود هذا الخير، السعيد منهم من استغل هذا الخير واستفاد من طلاب العلم ومن هذا العلم، وتعلم بنفسه وعلم أولاده وأهله. فإنك لا تدري كم يمكث فيك هذا الخير في بلدك. أيها الإخوة الكرام، جئنا زائرين ونحب أن نسمع، ولكن رغب شيخنا حفظه الله أن ندلو ببعض النصائح التي هي لنا أولا ونذكر إخواننا بها ثانيا. وقد سمعتم تذكيرا مباركا من أخينا المفضال أبي حمزة حفظه الله. أيها الإخوة الكرام، يا من هيأ الله لكم هذا الخير، أنتم والكثير منكم رواد الآفاق، ما الذي أتى بكم؟ لم توزع في هذا المكان الأموال ولا الرتب ولا الوزارات، إنما جاء بكم فيما نحسبكم طلب العلم، فهذا طريق الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. سلك طريقا، سواء كان ذلك بالمشي إلى العلم، أو كان بالسؤال عنه، أو كان بكتابة هذا العلم، أو بالتنقيب عنه في بطون الكتب والبحث عنه، فأنت تسلك طريق الجنة. فهنيئا لمن صلحت نيته، فأنت في عبادة عظيمة، عبادة جليلة قل من يوفق لها، وقليل من يصل إلى ما وصلتم إليه حتى ممن أراد هذا الخير. فكم من أناس يتمنوا الوصول إلى مثل هذا الخير، يتعلمون دين الله. ما الذي تتعلمونه؟ أليس الكتاب والسنة؟ فأي خير أعظم من هذا؟ كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، كما قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. فهذا هو الخير الذي يغبط عليه الإنسان: علم الكتاب والسنة، دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، السير على منهاج سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، اغتراف العلم وتحصيل العلم ونقله إلى كل بلد، هذا فضل عظيم ومنة من الله عز وجل على من تيسر له هذا الخير. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: يؤتى بثلاثة يعرفهم الله نعمة فيعرفونها، ومنهم العالم والقارئ. يعرفهم الله نعمة فيعرفونها، هذه نعم عظيمة جليلة تحتاج منا إلى شكر، وتحتاج منا إلى حفاظ عليها، وتحتاج منا إلى تضرع وابتهال إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الخير. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن فضل العلم مذكور فيه النصوص في الكتاب والسنة، ما يدل على مكانة هذا العلم العظيم، علم الكتاب والسنة. ولو لم يكن من فضل العلم وأهله إلا أن الله عز وجل أشهدهم على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، نرفع درجات من نشاء. قال الإمام مالك بالعلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة عظيمة بهذا العلم، وليس بأي علم، وإنما بعلم الكتاب والسنة والتفقه في وسائل هذا العلم. والذي أنصح نفسي وإخواني به في هذا المجلس هو التذكير ببعض الصوارف التي تصرف طالب العلم عن العلم. ليحذر منها، فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالعلم مرتبته عالية، العلم مكانته عظيمة، ولهذا قد يبتلى الإنسان بأن يصرف عن هذا الخير. فمن هذه الأسباب التي تصرف الإنسان عن الخير بعض الآباء، بعض الآباء، الأب والأم منهم من هو موفق يحرص على تعليم أبنائه ويعلمهم ويحب لهم الخير ويفرح بذلك ويسر، لكن هناك من الآباء من يكون سببا لصرف ولده عن طلب العلم. ما هو السبب في ذلك؟ أليس الله عز وجل قد أمر الأب أن يقي أولاده، وذلك بتعليمهم دين الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكيف يقيهم من نار الله عز وجل إلا بتعلم دين الله وبتعلم آداب الإسلام؟ لكن بعض الناس وبعض الآباء ابتلي بنظرة قاصرة دنيوية بحتة، فيظن أن ولده إذا تفرغ لطلب العلم أن هذا هو عين الضياع، وأن هذا الولد ضيع مستقبله. ولهذا تجد على ألسنة كثير من الآباء وألسنة كثير من الأبناء والشباب الذين تأثروا بمثل هذا الكلام، إذا ذكر بطلب العلم وفضله قال: أريد أن أؤمن مستقبلي، يريد أن يؤمن مستقبله، وكأن المستقبل هو الدنيا وهو المال. المستقبل الحقيقي هو الفوز بالجنة، ذلكم هو الفوز العظيم. اقرأ كتاب الله، كم تجد في القرآن من وصف دخول الجنة والفوز بها أنه هو الفوز العظيم. فهذا هو تأمين المستقبل الحقيقي، أن تأمن من عذاب الله، أن تأمن في هذه الدنيا من الفتن، أن تأمن في هذه الدنيا من أسباب دخول النار، من الانحرافات العقدية والسلوكية، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم. فإذا كان الولد أو فإذا كان الوالد يظن أن تفريغ ولده للدنيا تأمين للمستقبل فهذا ظن خاطئ، فليس تأمينا لمستقبله. تأمين مستقبله أن يستقيم على دين الله، ولا يتأتى ذلك إلا بطلب العلم. علمه كتاب الله، علمه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم الآباء أن طلب العلم ليس صارفا عن الرزق، بل هو سبب عظيم للرزق. فقد روى الإمام الترمذي في سننه فقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء كان يأتي إليه رجل أن يجلس إليه لطلب العلم، وكان له أخ، وهذا الأخ كان يحترف أن يتسبب في الرزق وينفق على نفسه وعلى أخيه، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي كان يعمل اشتكى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا أعمل وأنفق على أخي وأخي هذا لا يعمل، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به أي سبب رزقك إنفاقك على أخيك قيامك عليه سبب لرزقك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. فالذي ينفق يخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء عند ابن أبي الدنيا والطبراني من حديث ابن عمر وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها انتزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم. فالولد إذا طلب العلم كان سببا من أسباب الرزق لأنه في طاعة وقربة، وإن لم يكن يتقرب إلى الله عز وجل من أجل الدنيا لكن جزاء الطاعة في الدنيا وفي الآخرة كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى بها في الدنيا ويعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وفي رواية وأما المؤمن فإن الله عز وجل يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فهذا باب من أعظم أبواب الرزق، طلب العلم والتفرغ لطلب العلم فهو من أجل العبادات. روى الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. ومن أجل العبادات التي يتفرغ لها الإنسان طلب علم الكتاب والسنة. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. إذن تفرغ الولد لطلب العلم سبب للرزق، وأيضا ينتفع منه هذا الأب، فإن الولد إذا استقام وتعلم علم الكتاب والسنة عرف حق الوالدين فكان بارا بوالديه عاملا بما تعلم، فيكون قرة عين لأبويه، فهذه مصلحة عظيمة مرجوة من وراء طلب العلم. وكذلك هذا الولد الذي يعلمه أبوه ويتسبب في تعليمه ويكون سببا في صلاحه واستقامته، كل حسنة يعملها وكل عبادة يقوم بها فلأبيه مثل أجره، لأبويه مثل أجره، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويوم القيامة، بل أيضا إذا مات الإنسان ينتفع من ولده الذي تعلم دين الله واستقام على شرع الله. ليس من كل ولد ينتفع، بل من الولد الصالح، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف، لأنه يعرف حق الوالدين ويقوم بما أمره الله عز وجل به من الدعاء للوالدين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله، ما يبقى له حسنات تجري له إلى قبره إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، سواء كانت هذه الصدقة مما يحبسه ويسبل منافعه، أو كانت من غير ذلك من الخير الذي ينتفع به الناس، صدقة جارية أو علم ينتفع به، سواء كان هذا العلم علمه الناس أو ألفه أو نشره أو علم نافع أو ولد صالح. ولد صالح، هذا الولد الصالح كيف أتى صلاحه؟ بدعاء أبويه، بتسبب أبويه للخير، أخذوا بيديه إلى طلب العلم وعلموه علم الكتاب والسنة، فانتفع هذا الولد، فيأتي لأبويه الأجور وهم في القبور، بخلاف ذلك الوالد الذي فرط في أولاده وترك أولاده لا يتعلمون دين الله، تركهم في اللهو واللعب، سهل لهم سبل المعاصي، هيأ لهم في البيت النظر إلى المحرمات، انشغلوا بذواكر الجوالات بالمعاصي وبالتلفاز في البيت. فإذا مات ذلكم الأب الذي فرط في أولاده فماذا ينتظر أن يأتيه إلى قبره؟ كل سيئة يرتكبها أولاده وهو المتسبب في ذلك بما اشتراه من أجهزة ونحو ذلك وتفريط في تربيتهم، يأتي عليه السيئات إلى قبره لأنه متسبب في ذلك. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من أضلهم، من وقعوا في ضلالته. وهكذا عباد الله، في الآخرة ذلكم الوالد، الأب أو الأم الذي حرص على تعليم أولاده، ينتفع من هذا الولد إذا حفظ القرآن، يكسى الوالدان تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، كما عند الحاكم من حديث بريدة وحسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه. فهذه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة لمن حرص على تعليم أولاده. هذه منافع دنيوية وأخروية، وإذا دخل الأب الجنة ترفع له الدرجة، يرفع الله له الدرجة، فيقول يا رب أنى لي هذا، فيقول الله له بدعاء ولدك لك، باستغفار ولدك لك. رواه الإمام البزار والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند. إذن العاقل من الآباء إذا سمع مثل هذه الفضائل وغيرها كثير فإنه حري به أن يعين ولده على طلب العلم، وأن يأخذ بيده إلى ذلك، وأن يشجعه بماله، وأن يدعو له بالانتفاع في العلم. أما أن يحول بينه وبين العلم، فتجد بعض الآباء إذا ذهب ولده لطلب العلم قال هذا الولد ضيع وقته، ماذا نستفيد منه؟ لكنه حين يذهب للعب الكرة من وقت العصر إلى غروب الشمس، وربما ضيع الصلوات، لا يجد هذا الأب المفرط في قلبه حزنا على ولده. إذا ذهب من صباحه إلى مسائه مع جلساء السوء، وربما لا يأتي إلا في وقت النوم، لا يسأل عنه ولا يجد حسرة عليه. أما إذا جاء للعبادة وطلب العلم فإن الشيطان يؤزه، لأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فحين أتى لطلب العلم فإنه سالك الطريق المستقيم، فيبتلى بأقرب الناس إليه، ربما ابتلي بوالديه. فهذا الأب لماذا لا يجد حسرة على ولده حين يضيع الصلاة؟ ربما لو ذهب هذا الولد يغترب ويرسل لوالديه بالأموال وهو لا يصلي، تجده يشكر هذا الولد ويحبه حبا عظيما. لماذا؟ لأنه يغدق عليه بالمال وإن لم يكن يصلي. ما فائدتك من هذا الولد الذي لا يصلي؟ أنت تدري الذي يصلي، الذي لا يصلي ويترك هذه العبادة، أنه يمرق من الدين، ماذا تستفيد منه؟ لو استفدت منه الأموال فإنه قد خسر دينه، لكن إن استقام على دين الله وتعلم شرع الله فإنه يمكن أن يعمل في أي وقت من الأوقات وهو على خير وصلاح واستقامة، وينتفع وينفع غيره. فلهذا ندعو الآباء أن يستفيدوا من وجود طلاب العلم ومراكز العلم والعلماء، يستفيدوا من هذا الخير العظيم. ابعث بولدك يتعلم دين الله وشجعه على هذا الخير. وهكذا من الصوارف التي تصرف طالب العلم عن طلب العلم الدراسة النظامية. الدراسة النظامية منهجها لو سلم من المخالفات الشرعية فإنه في باب الدين لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا. 12 عاما يدرس الطالب ويتخرج من الثانوية، ولو سألته عن شروط لا إله إلا الله لا يفقهها، ولو سألته عن نواقض الوضوء ما عرفها، ولو سألته عن أركان الصلاة لا يعطيك من ذلك علما. بل لو سألته في جزء عما يتساءلون لا يحفظه. 12 عاما. وإذا بقي في المراكز العلمية ودور الحديث لأهل السنة فإنه ربما في 6 أشهر يكمل القرآن. فكم من طلاب العلم في 6 أشهر، وبعضهم في 4 أشهر، وبعضهم في عام، حفظ كتاب الله، حفظ الكنز العظيم، حفظ القرآن، حفظ كلام الله. أي مرتبة أعلى من هذه؟ إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رفعة لهذا الذي يحمل هذا القرآن. فتجد من الناس من يحول بين ولده وبين طلب العلم، لماذا؟ مشغول عاكف عليه في ليله ونهاره في دراسة المدارس، ولو تفرغ حتى من وقته في يومه وليلته بين المغرب والعشاء أو العصر، من العصر إلى العشاء لطلب العلم، إذا بهذا الوالد تأتيه الهموم والغموم، هذا الولد مفرط مهمل، أين مذاكرتك؟ وإذا غاب يوما عن المدرسة قامت عليه قيامته، ولو فرط في الصلاة ونام عنها ما بال بذلك إلا من رحم الله. هذا تفريط عظيم، تفريط عظيم. هذه المدارس مقصود في مناهجها أن يحال بين أبناء المسلمين وبين أن يتعلموا دين الله، فيقضي الشاب 16 عاما وأكثر من ذلك وهو لا يفقه كبير شيء في دين الله، كله مجرد تعلم لشهادة يحصلها، لشهادة يحصلها. أوليس من أعظم الأضرار على المجتمع وجود الجهل؟ الجهل إذا وجد في المجتمع انتشرت البدع، انتشرت الشركيات، انتشر الشرك والشعوذة، الكذب والدجل على الناس، العقائد المنحرفة الزائغة، ينتشر في المجتمعات الشرور العظيمة. لكن بوجود العلم يحصل الخير للمجتمع ويتفقه المجتمع في دين الله. الكثير من الآباء ممن هو موجود الآن ربما عاش قبل عقدين أو 3 عقود من الزمن، ويذكر الكثير منهم كيف كان حال كثير من الناس لكثرة الجهل، يدعون المقبورين ويدعون الأولياء والصالحين ويتمسحون بأتربة الموتى ويذبحون للجن، وإذا جاء أول خميس من رجب كل واحد يذبح للجن ذبيحة خوفا على ماشيته وولده من الإصابة، وهكذا إذا ابتلي بشيء من الأمراض ذهب إلى الكاهن والساحر، ذهب إلى المشعوذ يريد النجاة لولده، نسي الله، نسي القائل سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما هو السبب؟ انتشار الجهل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هؤلاء الرؤوس الجهال الذين اتخذهم الناس مرجعية للفتوى والسؤال في أمر الدين وهم على ضلالة، لماذا صار لهم القبول؟ ولماذا صار الناس يرجعون إليهم في كثير من الأماكن؟ بسبب الجهل والتجهيل. المقصود في أمة الإسلام حتى تبعد الأمة عن دينها ولا يتفقه المسلمون في دين الله. ولهذا إذا وجد العلم في مكان فإن أهل الضلالة يضعفون ويحاولون بكل وسيلة في المجتمعات أن يبثوا الشبهات وأن يحرضوا الناس على أهل الحق، وأن يشوهوا سمعتهم حتى يصدوا الناس عن هذا الخير، لأنهم فقدوا بوجود العلم تقبيل الركب، فقدوا بوجود العلم ما كان ينذر لهم من الأراضي، وما كانوا يعطونه من الأموال، وما كان يتمسح بهم ويعتقد فيهم الولاية والبركة. فلهذا تجدهم في غاية البغض للعلم والتعليم لدين الله عز وجل، والتنفير والتحذير عنه بكل وسيلة. فهذا من أعظم الصوارف. لماذا يا فلان لا تحضر الدرس ولا تتعلم؟ قال عندي اختبار، عندي مذاكرة. طيب، لكن لماذا لا تجد في نفسك حسرة؟ ولماذا هذا الوقت الذي تذهب فيه للعب الكرة والذهاب من هنا وهناك والسهر على الإنترنت والجوالات والمسلسلات، هذا كله الوقت عندك مملوء بهذا، ما وجدت إلا وقت العلم ووقت الدروس ووقت تعلم القرآن، ما وجدت وقتا لمذاكرتك إلا هذا الوقت؟ لهذا كانت هذه المناهج وهذه المدارس بهذه الطريقة من أعظم ما يحول بين المسلمين وبين تعلم دين الله. وإن كان أهل السنة لا يقولون بتحريم الدراسة في المدارس إذا لم يكن فيها اختلاط، وإذا لم يكن فيها تشبه بالكفار، وإذا لم يكن فيها مخالفات بشرع الله لشرع الله، لكن أهل السنة يقولون هذه المدارس حالت بين المسلمين وبين تعلم دين الله، وكانت سببا لتجهيل أبناء المسلمين وشبابهم، وصارت مؤخرا مقصودة من قبل أعداء الإسلام لفرض التشبه بهم وللاختلاط بالرجال، الرجال بالنساء يختلطون في هذه المدارس فيرتكب المعاصي وتنتشر الشرور والرذائل والمنكرات، وهكذا من الأسباب الصارفة عن طلب العلم. من الأسباب التي تصرف الإنسان عن طلب العلم الانقطاع عن طلب العلم، الانقطاع عن طلب العلم وعدم الاستمرار فيه. فتجد من طلاب العلم من يمكث فترة ثم ينقطع، وربما شغل نفسه بكثرة الأسفار، ولهذا يفوته خير عظيم، وربما حصل له الملل والسآمة. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت عائشة في وصفه: كان عمله ديمة، أي يداوم على العمل ويستمر عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: وكان أحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه. فالاستمرار على طلب العلم من المداومة على الطاعات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا كان يقول أسلافنا حين يقال لهم: إلى متى طلب العلم؟ فيقولون: من المحبرة إلى المقبرة. ماذا نريد أعظم من هذا الفضل؟ وأي باب تجد فيه السعادة أعظم من طلب العلم؟ لا تجد سعادة أعظم من سعادة طالب العلم. الناس تجدهم في تعب وشقاء وعناء من أجل الدنيا، ذاك يغترب السنوات الطويلة يجمع مالا ثم يتزوج، ثم يغترب ويجمع مالا لقضاء دينه، ثم يغترب ويجمع مالا لبناء بيت، وهو في هذه الحالة دائما في تعب وعناء. كيف إذا كان لا يحتسب ذلك ولا يعرف قدر النية، ولا أن من احتسب ذلك أنه يؤجر، فكم يذهب عليه من حياته وهو يعيش في تعب. وطالب العلم يأكل ويشرب ويتزوج ويسكن ويهيئ الله عز وجل له أرزاقه ويجد سعادة عظيمة ولا يفوته ما كتب له في هذه الحياة الدنيا. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا بالطلب، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته. رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فهذه سعادة عظيمة فلا تنقطع عنها، داوم على طلب العلم. كم كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول لطلاب العلم: من ثبت نبت، ويحذرهم من الانقطاع عن طلب العلم، فإن الانقطاع سبب للملل والسآمة وعدم البروز في العلم، فربما فاتتك كثير من الدروس، وفاتك هذا العلم أن تتعلمه في هذا الوقت، وجئت ولا تجد إلا وقد ذهب عنك ذلك المدرس الذي يدرس في علم كذا والذي يدرس في علم كذا، والسبب في ذلك الانقطاع. فإذا تهيأ لك طلب العلم فاصبر. ومن الصوارف التي يصرف بها الإنسان عن طلب العلم عدم الصبر. الله عز وجل يقول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الجنة محفوفة بالمكاره كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلم طريق إلى الجنة، فلا بد أن تلقى مكاره، وما بينك وبين دخول الجنة إلا أن تتخطى هذه المكاره. فإذا كنت تعاني في طلبك للعلم من الفقر، فكم من الناس يعاني من الفقر وهو على معصية والدنيا بين يديه ولا تصل إليه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: فقر العلماء فقر اختيار، وفقر الجهال فقر اضطرار. الجاهل بحث عن الأسباب ما وجد، وطالب العلم والعالم ترك الدنيا باختياره رغبة في العلم. فإذا ابتليت بشيء من الفقر في طلب العلم، فإن الله عز وجل قد من عليك برزق أعظم من المال، وهو رزق العلم، رزق الاستقامة، رزق العافية في البدن، رزق الأمن في الوطن. كم تعدد من هذه الأرزاق العظيمة. فمن الناس من نظره قاصر يظن أن الرزق هو كثرة الأموال. العافية رزق عظيم. انظر كم من أناس عندهم من الأموال الطائلة، لكنه لا يستطيع أن يشتري من هذا المال كيلو من العسل يأكله، مبتلى بمرض السكر. لا يستطيع أن يأكل شيئا من اللحم، فيه الضغط وفيه السكر وفيه أنواع الأمراض. لا يستطيع أن يتلذذ بماله، وأنت من الله عليك بالعافية تأكل مما لذ وطاب، مما تيسر، وتجد راحة وانشراحا، فأنت في رزق عظيم. تذكر نعمة الله، اصبر على ما أنت فيه من الخير. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، صبرتم في هذه الدنيا على كلام الناس وتخذير الناس لكم عن طلب العلم، صبرتم على ما تقاسونه من السفر لطلب العلم، صبرتم على الغربة عن الأهل والأوطان من أجل طلب العلم، صبرتم في هذه الدنيا على المشاق وما تكرهون في طلب العلم في سبيل الله. فهذه الدنيا سجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن. وماذا يتوقع في السجن؟ هل تتوقع أن يأتيك في السجن كل ما تريد؟ لا، فأنت في هذه الدنيا في سجن. قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي قطع الإخاء. ذكر عن شعبة أنه باع طست أمه بسبعة دنانير لطلب العلم، وهكذا غير واحد من العلماء، أحدهم ورث له أبوه ألف ألف درهم فأنفقها كلها في طلب العلم. تنفق في طلب العلم، أنت في خير وعافية، أنت في عبادة، ما خلقت إلا لعبادة الله. هذه لذة الدنيا وسعادتها وجنتها طلب العلم. فاصبر، إذا كنت تعاني من الحر فغيرك يعاني من الحر، وربما بعضهم مشغول بالمعاصي، عاكف على الشاشات، عاكف على أمور دنياه، ربما يرتكب معاصي ومحرمات، وأقل الأحوال أنه مشغول بدنياه حتى ولو كان مباحا، فأنت في عبادة. إذن تصبر على هذا الخير الذي هيأه الله لك، والله أنكم في نعمة تغبطون عليها. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا ولسائر أهل السنة ما هيأ لكم من هذا الخير. ومن الصوارف التي تصرف الإنسان عن طلب العلم الدنيا، فبعض الناس يلتفت إلى الدنيا فإذا بها تغره ببهرجها وزينتها، وإذا به يفتن بهذه الدنيا وينشغل عن طلب العلم. هذا إذا سلم له دينه من الانحراف، إذا سلم من الوقوع في البدع، إذا سلم من محاربة أهل الحق ومن الكيد والمكر بهم، فالدنيا فتنة. حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنتها، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة محببة إلى النفوس، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زينة الدنيا وزهرتها. هذا تخوفه علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها سبب لإزاغة القلوب. وكما في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: الفقر تخافون، والله لتصبن الدنيا عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. فهي تزيغ القلوب. كم من أناس زاغت قلوبهم، كم من أناس فرطوا في القرآن وكانوا يحفظونه، فصار القرآن عندهم نسيا منسيا. كم من أناس اجتهدوا وجمعوا الفوائد، أحدهم ربما لا يستطيع الآن أن يخطب خطبة. ما هو السبب؟ الانشغال في هذه الدنيا. فطالب العلم قد اختار الله عز وجل له الخير العظيم، فلا يرغب عنه، ولا تلتفت إلى فتنة الدنيا ولا إلى زهرتها، فربما يزيغ القلب، وربما تفرط فيما أنت فيه من الخير فتندم. يأتي الشيطان ويقول لك، ربما يزين لك: فلان عنده كذا وكذا عمارة وكذا وكذا سيارة، إلى متى أبقى أطلب العلم؟ سبحان الله، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ما يدريك ما في قلبه من الهموم والأكدار في ليله ونهاره، مهموم وأنت في سعادة وفي راحة وفي طمأنينة. ذات مرة أحد طلاب العلم نزل مسجدا من المساجد وصلى بالناس في شهر رمضان، وكان يأتي ويصلي معهم أحد التجار. فلما انتهى شهر رمضان جاء إليه ذلكم التاجر قال لو كان حفظ القرآن ينتقل لأعطيتك كل مالي وتعطيني القرآن. أنت ما تستشعر ربما قدر ما أنت فيه من النعمة، لكن غيرك يراها يتمنى أن يحفظ جزءا من القرآن، ما يستطيع. وأن تهيأ الله لك هذا الخير، هذه نعمة عظيمة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حفظ الرجل سورة البقرة وآل عمران قالوا جل في أعيننا عظم. كيف إذا كان حافظا للقرآن وربما تحفظ الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة، وتتعلم غير ذلك من العلوم الشرعية والوسائل لهذا العلم. ومن الأسباب التي تصرف الإنسان عن طلب العلم الحزبية، فالحزبية مرض عضال. قال شيخنا مقبل: مرض الحزبية أشد من مرض الإيدز عياذا بالله، مرض فتاك، ما يبقى عند الإنسان مناعة. وهذه الفتنة، فتنة الحزبية، يصير الإنسان بها كالمسعور، يبغض الحق وأهله، يبذل كل ما يستطيع من لسان وقلم ومال للصد عن الحق. فكم من أناس تحزبوا وكانوا يعرفون الحق ويعرفون السنة ويعرفون المنهج الصحيح، وصاروا في ليلهم ونهارهم وشغلهم تحذيرهم من أهل الحق الحزبية مسختهم. ولذلك كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: انظروا أين ذهب فلان وفلان وفلان ممن زاغوا وانحرفوا وانخرطوا في هذه الحزبيات، هاتوا واحدا منهم أخرج طالب علم، هاتوا واحدا منهم أخرج طالب علم. وكان يقول عبد المجيد الريمي: كانت نفسه تحدثه أن يحقق مسند الإمام أحمد 30,000 حديث. قال: وهو أهل لذلك. فلما مال إلى الحزبية وإلى الدنيا قال: لا مسند أحمد ولا مسند صالح، انشغل بمسند القطريين بفتنة الدنيا صرف. حتى ذكر بعضهم أنه صار يلعب الكرة وربما خطب في بعض الأحيان من الورقة بعد أن كان طالب علم يهز المنابر في دمج. ما الذي أبعده عن العلم؟ الحزبية. فربما يأتيك بعض الناس ويوسوس لك ويبعدك عن الخير، وجلساء الحزبية الآن انتشارهم أعظم مما قبل، فربما يكون جليس الحزبية عندك في مكان نومك بداخل جوالك. كم من إنسان يفتح الجوال وإذا بفلان من الحزبيين يراسله فيقرأ كلامه فيضع له شبهة ولا يستطيع أن يخرجها ويتخلص منها. فإذا لم يعمل بهدي السلف في عدم القراءة لأهل البدع والسماع لهم ربما زاغ وهو في بيته. ما هو السبب؟ هذه الأجهزة، أجهزة التواصل الاجتماعي التي صارت في متناول الأيدي. فلذلك تجد بعض الناس يعجبه أن يراسل أهل البدع، لا، ليس من هدي السلف المجادلة لأهل البدع، فإنك تورد على قلبك الشبهات وتضيع وقتك، وهذه من المجالسة. كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: من أراد أن يجالس الكذابين فليقرأ الصحف. إذا قرأت صحيفة أنت تجالس الكذابين، وهكذا إذا قرأت في جوالك لأهل البدع أو قرأت كلامهم أو فتحت شبكاتهم فإنك تجالس أهل البدع. فاحذر على نفسك، لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، تمرضك عن الحق. ربما يأتي إليك ويقول فلان طيب من المشايخ والعلماء ولكن هو كذا وكذا، فيأتيك بعد ذلك بما ينتقص به العالم وينتقص به المعلم من أهل السنة، فإذا به يسقط مكانته في قلبك، وإذا بك تكره العلم، وإذا بك تنفر من العلم ولا تدري إلا وقد وقعت في شباكه. ولهذا قال الفضيل بن عياض: من جلس إلى صاحب بدعة فإني أخشى عليه اللعنة. من أين هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من آوى محدثا. المحدث يدخل فيه المبتدع، فمن جلس إليه وأقره على بدعته أو ناصره على ذلك فإنه يشاركه في هذا الخطر. فاحذر على نفسك يا طالب العلم، وكلنا ذلك المحتاج إلى هذه النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه، كما في حديث عمران عند أبي داود. وهذا يستدل به أهل العلم على أن المسلم يحذر على نفسه مجالسة أهل البدع والضلال. ومن الصوارف التي تصرف الإنسان عن طلب العلم الفتور، يحصل له فتور في طلب العلم ويؤدي به هذا الفتور إلى الانقطاع. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل عمل شرة، أي نشاط، ولكل شرة فترة يحصل له فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أو فقد ضل. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر. يحصل الإنسان نشاط ثم يحصل له فتور، لكن إن كان فتوره إلى تسديد ومقاربة ومحافظة على الفرائض ولا يضيعها ولا يرتكب محرما، فإنه يرجى له أن يرجع أن أحسن مما كان، كما قال ابن القيم رحمه الله. لكن إذا كان الفتور إلى معاصي، الفتور يحمله إلى أن يتفسح ويفسح على نفسه بما يكون سببا لغضب الله عليه، فإنه ربما زاغ قلبه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أزيغ، يزيغ قلبي بمخالفة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة. قد يأتي الفتور بسبب معصية وقعت فيها، سواء كانت هذه المعصية بالعين أو بالأذن أو باللسان أو بالقلب. هذه المعاصي إذا وقع فيها الإنسان ربما سببت لك الفتور، فإن النشاط في طلب العلم من أسبابه تقوى الله، لأن العلم نور، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هو نور العلم، نور الكتاب والسنة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. والمعاصي تنافي التقوى، فإذا وقع الإنسان في المعصية ربما أصابه الفتور، ربما ضعف حفظه، ربما حصل له الملل فلا يجد نشاطا ولا رغبة في الحفظ. انتبه، هذه المعاصي لها آثارها السيئة تنطمس بها البصيرة، وربما أدى بالإنسان هذا إلى أن يصرف من الخير بالكلية. فالمعاصي آثارها سيئة، ومن أشدها وأخطرها ما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لو لم تكونوا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك، العجب العجب. إن أعطاك الله ذكاء أو حفظا أو صوتا حسنا أو علما فلا تغتر بنفسك، فإن الله عز وجل هو الذي من عليك بذلك. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. فالله عز وجل هو الذي علمك، علم الإنسان ما لم يعلم. فاحمد الله، ليس بذكائك ولا بقوتك، هذا بتوفيق من الله عز وجل لك، فقد يحصل لك الفتور بسبب العجب. لأنك ترى نفسك استغنيت عن غيرك، والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فربما صرف عن العلم بسبب العجب. وكم من أناس كانوا يحتقرون العلماء ويحتقرون طلاب العلم بعد أن أتوا إلى المراكز وأحدهم لا يستطيع أن يقرأ جزءا من القرآن. أحد من فتن من طلاب العلم جاء إلى دماج وهو لا يحفظ جزءا من القرآن، وجاء وهو متلطخ بعقيدة الشيعة، ثم جلس وطلب العلم سنوات وصار يدرس، ثم بعد ذلك أعجب بنفسه وصار مغرورا. فمن علامات الغرور فيه أنه ذات مرة قال لي رأيت رؤيا في المنام. قلت ما هي هذه الرؤيا؟ قال رأيت نفسي كبيرا ورأيت الشيخ يحيى صغيرا. فوقع في نفسي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته هذا معجب بنفسه. فقلت له ماذا أولتها؟ قال العلم. سبحان الله، ما هي إلا أيام وإذا به يزيغ وينحرف. نعوذ بالله، لا تغتر ولا تعجب بعلمك. وهكذا من أسباب الفتور عدم العمل أو التقصير في العمل بالعلم. اعمل بعلمك، فأنت تتعلم من العلوم عبادات عظيمة، تتعلم فضل الصلاة مع الجماعة، وتتعلم فضل الرواتب، من صلى لله تعالى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. اعمل بهذا العلم. تقرأ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة وقل الذكر تعرفونه، فحافظ على هذه السنة العظيمة. توضأ عند النوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضل ذلك أنك إن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. وجاء عند ابن المبارك في الزهد من حديث أبي هريرة من بات طاهرا بات على شعاره ملك، كلما تحرك دعا له هذا الملك وقال اللهم إن عبدك هذا بات طاهرا فاغفر له. صحه العلامة الألباني رحمه الله. تعلمت أذكار المساء، حافظ عليها. سل نفسك في هذا اليوم هل قرأت أذكار المساء؟ هل قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء؟ هل كررت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم؟ وهكذا غيره من الأذكار. تتعلم من العلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، فتحافظ على هذه العبادة الجليلة. تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي يدخل فيها طلاب العلم على وجه الخصوص أولا قبل غيرهم. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة، وتعلمون حرص أبي هريرة على طلب العلم والاجتهاد فيه، وهو ممن تفرغ له، فقد أوصاه عليه الصلاة والسلام بـ3. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث كما تعلمون في الصحيح، ففيه 3 مسائل حث النبي عليه الصلاة والسلام، هي سبب لزيادة إيمانك، سبب للاستقامة والاستمرار عليها. المحافظة على قيام الليل، وخص النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن إن الله وتر يحب الوتر. تدبر القرآن، فإن هذا من أعظم أسباب إتقانه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام طلاب العلم فقال تعاهدوا هذا القرآن أكثروا من تلاوته، قم به في الليل ففي رواية عبد الله بن عمر في الصحيح أنه قال: إن ما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها صاحبها أمسكها، وفي رواية: إن تلاه بالليل، إن قام به في الليل وقرأه بالنهار أمسكه. فالقرآن بحاجة إذا أردت المحافظة عليه أن تقوم به وأن تكثر من تلاوته، وربما تجد البعض يشكو من تفلته لأنه يقرأ بسرعة لا يجد فيها شيئا من التدبر، وكلما مر عليه مرة أخرى وجد نقصا، لكن مع التدبر فإن هذا سبب لإتقان القرآن وثبات القرآن والانتفاع به وزيادة الإيمان وذهاب الملل. الطاعات سبب للطاعات، وكثرة القربات سبب لزيادة الإيمان والنشاط في طلب العلم، فهذا سبب عظيم يزيل الفتور. وكذلك من الأسباب التي تكون دافعا لك لهذا الفتور أن تتسبب في الأعمال التي هي جالبة للتوفيق، من بر الوالدين، من صلة الأرحام، من الصدقة، من الإحسان، إلى غير ذلك من الأعمال التي هي مؤداها عمل بالعلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.